خدمة الشيخ محمد سيد حاج. حاجة تقدر على ما تدخل فيها، ما بتقدر تنجز قول ما بقدر وما عيب. طبيب غلبتك الحالة قول ما قدرت. نسأل الأعلى مننا. أستاذ سألك التلميذ وعجزت، قل عجزت. شيخ فقيه واستفتيت وما وجدت سبيل إلى هذه الفتوى، قول ما مرت علي. مهندس في عملك، افعل ما تحسنه، ونترك من يحسنون العمل ليحسنوا، ما نتدخل في شغلهم، ندون مساحة وندون وقت لينجزوا ولا نتوقف. نسعى إلى تحسين الذي لا نحسنه، أن نفعل ما نحسنه وأن نترك الذي لا نحسنه للذين يحسنونه، وأن نسعى إلى تحسين ما لا نحسن حتى نحسنه. ده الدين، ده الدين. وأهم شيء أن نربط العمل بالله، أن نعبد الله من خلال أعمالنا، أن نعبد الله من خلال منجزاتنا، أن نعبد الله من خلال تقديم الخير العام لبلادنا. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.